إن قول بسم الله جامع لجميع أسماء الله، كيف ذلك؟ يعني أن المتكلم عندما يذكر اسم الله عز وجل هو يعني يحفظه أن ينطق بسم الله، يعني ما يحفظه لفظ نفسه لفظ جلاله. نعم لا الأخ نعم مازن مازن جمع عن الاسم اي طيب، لكن على اي قاعده هذا الاساس؟ على اي قاعده قلنا هذا الكلام؟ نعم يا داود المضاف يعم، يعني أبتدأ كل اسم من أسماء الله. صح، لأنه مفرد مضاف والمضاف يعم كل اسم. ودليل ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي مفردة نعمة، لكن لما أضيفت صارت كل النعم. إذا نأخذ من هذا قاعدة، المفرد المضاف يفيد العموم. طيب، فرق بين العلماء بين الرحمن والرحيم. هنا نعم، بعضهم قال انه الرحمن يعني يفيد الرحمه العامه والرحيم يفيد الرحمه الخاصه، وغير بعضهم قال انه الرحمن يعني صفه باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. باعتبار الفعل ايهما ترجح؟ الأول. نعم، وأنت خالد إيش؟ أي ما خالد، أنا ماذا رجحت أنا؟ القول الثاني اللي هي أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام التأسيس. الأصل في الكلام التأسيس. طيب، لو قال قائل هل الله هل لله رحمة على الكافر؟ رحمة في الدنيا وفي الآخرة في تعذيبه رحمة للمؤمنين. طيب، يقول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ما الذي جاء بالألف؟ سلطان أرسل، وثانيا لا اعلم. نعم، هذه ضروره شعريه، هذا من لازم القافيه. هذا كلام حجر، اختلف التعبير. نعم، للاطلاق يسميها العلماء الف الاطلاق، الف الاطلاق اطلاق الروي. طيب، قول خير نبي ارسل، ما حضرت؟ اي نعم، الجمع بايش؟ نبي ارسل، الا سيقال كل رسول نبي؟ قد يكون العكس، طيب اذن لماذا لم يقل خير رسول ارسل؟ نعم، لا أنا أظن ذكرنا لكم بس سابقا بالحقيقة مو بالشرح الأخير. أي لكن إذا قال قائل لماذا لم يقل خير رسول أرسل؟ أي نعم، خير رسول أرسلت؟ يقولون إن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم، لأن من لازم كونه رسولا أن يكون نبيا كذا، فإذا ذكر اللفظ صريحا